استذكار أعمال صلاته، فكأن عمران لما كان يصلي في جهة أخرى كان الإمام لا يكبر عند الركوع ولا عند السجود، فلما صلى مع علي رضي الله عنه قال هذه المقولة وأنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ينبغي للمسلم أن يتعاهد إذا صلى وحده أو صلى إماما أو مأموما أن يتعاهد تكبيرات الانتقال من كل ركن من الأركان، يكبر معه في موضع واحد ليس فيه تكبير، فيه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وهذه مرة دون أن نتكلم عليها فيها خلاف بين أهل العلم، هل المأموم والإمام والمنفرد كل منهم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو أن سمع الله لمن حمده خاصة بالإمام والمأموم له ربنا ولك الحمد، أو أن الإمام ليس له ربنا ولك الحمد؟ الصحيح جواز أن يقول المأموم والإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، إلا أن المأمومين إذا اقتصروا على ربنا ولك الحمد لحديث النبي إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يكون هذا أنسب لهذا الحديث، ففيه ألفاظ اللهم ربنا ولك الحمد، والعلماء يقولون زيادة المبنى زيادة في المعنى، يعني أن الكلمة كلما زادت حروفها كلما زاد فضلها، فإذا قال ربنا لك الحمد كفى، وإذا قال اللهم ربنا لك الحمد فهو أكمل، وإذا قال اللهم ربنا ولك الحمد صار أكثر كفاية. ولهذا لا يستنكر أحد إذا سمع مأموما يقول في رفعه مع الإمام سمع الله لمن حمده، لا يقول هذا حرام وهذا غلط، إذا فعل فلا حرج عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. هذا يعطي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع أطال المكث في ركوعه، وإذا رفع أطال المكث في قيامه، وإذا سجد أطال المكث في سجوده، وإذا قام بين السجدتين أطال الجلسة في ذلك، وأن هذه هي الحالات قريب من السواء يشبه بعضها بعضا، واللفظ الآخر يقول أنه يشبه بعضها بعضا إلا القراءة، يعني أن القراءة لا يكون الركوع في تسبيح المصلي مثل قراءة من يقرأ في الركعة، قد يكون واقفا ويقرأ في الركعة إن أرسلنا نوحا، لكن في الركوع لن يمكث بقدر قراءة هذه السورة، إلا أنه ينبغي أيضا أن يتعاهد إطالة الركوع، والذي كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم كما مر، ويقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فكون المصلي يفكر في إطالة هذه الأركان وأن تكون متقاربة بالطول، وقوله نحو من ذلك يعني قريبا منه، إلا أنه أيضا ينبغي أن تكون الصلاة أيضا متشابهة، لا تصلي مع هذا الإمام فيأتي في صلاة مثلا العصر ويطيل، ثم يأتي من الغد وتصلي معه فتجد صلاته يكاد أن يسبقك. ينبغي للإمام أيضا أن يتعاهد نفسه في التناسق بين ما يقوم به من أداء هذه الفرائض، والمنفرد كذلك. نعم. وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، وكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هذا يحكي إطالة النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي قيامه من الركعة وفي سجوده وفي جلوسه بين السجدتين، أنه يطيل حتى يظن الذي لم يعتد الصلاة معه أنه قد نسي. قوله لعله قد نسي يدل على أن هذه ليست هي العادة المستمرة، لأنه لو كانت العادة المستمرة ما توهم من وراءه أنه قد نسي، لأن من كانت عادته خلاف ذلك فغيرها يقال قد نسي، وأما من كانت عادته هكذا لا يصرف المصلي خلفه فكره إلى نسيان. لكن لما يأتي شخص لم يعتد الصلاة مع هذا الإمام فيدخل معه مع فريضة في فريضة من الفرائض، ويجد أن الإمام يطيل وهو متعود يصلي مع إمام منه، قد يخشى هو أن يكمل التسبيحات الثلاث فيظن هذا الذي يطيل أنه قد نسي، ويظن أن انسياب الصلاة وانسجام أدائها إنما هو بذلك التخفيف. لا شك أن الإمام مأمور بالتخفيف، لكنه التخفيف الذي لا يخل، أما التخفيف الذي بعض الناس في الفرائض إذا قام الإمام للركعة الثالثة أو الرابعة إذا لم يكن المأموم متهيئا ومستعدا للمتابعة ربما ركع الإمام قبل أن يتنصف في الفاتحة المأموم. لهذا ينبغي للمأموم أن يلاحظ الإمام وأن لا يتأخر عنه في سجوده، يريد أن يدعو فيمكث قليلا والإمام نهض قرأ الفاتحة، فالمأموم بمكثه فوت على نفسه سنة المتابعة، ثم عرض نفسه لخطر ترك الفاتحة، وترك الفاتحة لا سيما في الصلاة السرية لا تصح معها الصلاة. أحسن الله إليك. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصد رضي الله عنه، وهو كما تعرفون أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لأن النبي لما جاء عتت به أمه لأن والده قد توفي، وقالت: هذا أنس يا رسول الله شاب ذكي أو فاهم يريد أن يخدمك، فكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يذكر أنه يقول: ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أخف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله أتم أنها صلاة متناسقة لا تنافر فيها، وأخف أي أنه لا يمل من يصلي معه في إطالات، لأني كما ذكرت لما تكون العادة التي تألفها أن إماما لا يقرأ أكثر من سورة الطارق في الركعة، فتدخل مع إمام يقرأ في سورة النازعات، وقد يكون أيضا ممن يحرصون على أحكام التجويد والضغط على الغنات وغيره، فتكون السورة طويلة، فإذا ركع اجتزع بثلاث تسبيحات. أنس رضي الله عنه فيما يذكر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليست بالطويلة المملة ولا بالخفيفة المتلاحقة، وإنما هي صلاة يطمئن فيها المصلي ولا يشعر أيضا بملل. أما من يصلي وحده فليفعل ما شاء، إلا أنه لا يليق بالشخص أن يطيل إطالة فاحشة ثم يخفف الركوع والسجود تخفيفا فاحشا. صلى الله عليك. وعن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري رضي الله عنه قال جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي. هذا أشار إلى ما يسمى بجلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة موضعها إذا قام المصلي من الركعة الأولى للثانية، وإذا قام المصلي من الركعة الثالثة للرابعة، هو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وهي ليست أيضا منتشرة الفعل في المذاهب الأربعة عند بعضهم دون بعضهم، وهي ثابتة كما فيما سمعنا وأوسع من ذلك. لكن الإمام إذا كان الناس يعرفون طريقته وأنه يعتاد أن يجلس جلسة استراحة فلا حرج، وإذا كانوا لا يعرفون فإنه إذا قام وجلس وقد كبر قبل أن ينهض سبقه الناس للقيام، والشأن بالإمام أن يكون في جميع أحواله في صلاته متبوعا لا مسبوقا. هي كغيرها لم يشر إليها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم المسيء صلاته، لكن غيرها كذلك لم يشر إليه، إنما هي سنة ثابتة بدون شك. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد رضي الله عنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. في هذين الحديثين شيء من بيان أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عليه أفضل الصلاة والتسليم. الحديث الأول ذكر أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كان يجافي بين عضديه حتى يظهر أو يرى بياض إبطيه، والناس في ذلك الزمن يكثر عليهم أن تكون ألبستهم في الغالب الأزر والأردية، فمن شأنه إذا فرج بين عضديه عن جنبيه الذي يكون وراءه يرى ما يبدو من الإبطين، فكان عليه الصلاة والسلام في هيئته يجافي بين العضدين، لا يلصق عضديه بجنبه. هذا إذا كان الإنسان إماما أو كان صلى منفردا. وأما إذا صلى في المصافة يحرص على ذلك، لكن على ألا يتأذى به من على جانبيه، لأن بعض الناس يعرف بالسنة أو يسمع بها بهذه الطريقة، فتجد آه يوسع ما بين جنبه وعضده ويلزق عضده بعضد أخيه، أو قد تكون تحت عضد أخيه، فيراعي المأموم من يصافونه بحيث لا تكون بينهم وبينهم فرج، وبحيث أيضا لا يحصل منهم تأذى به. ومع هذا يحرص المصلي بقدر الإمكان حسب الاستطاعة أن يحقق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال كما هو معلوم لنا جميعا أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فصحابته رضوان الله عليهم لما رأوا ما يقوم به في صلاته وما يشتمل عليه من هيئته في أدائها نقلوا ذلك لمن جاء بعدهم كلاما وصفة، كلام بمثل ما سمعنا، وصفة بمثل أيضا ما سمعنا، وبمثل ما يقول بعضهم لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه من إحسان الصحابة رضي الله عليهم بكل من جاء بعدهم ليعرف بما خلفوه لمن جاء بعدهم كيف كان النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يفعل. الحديث الثاني حديث لبس النعلين، لما سئل أنس رضي الله عنه قيل له هل كان النبي يصلي بنعليه؟ قال نعم، وفي لفظ حلف قال أي رب البيت إنه كان يصلي بنعليه صلوات الله وسلامه عليه. لكن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وجه الداخلين للمساجد أو الراغبين بالصلاة بنعليهما أن يتهيأوا لمعرفة حال النعلين. إذا أراد الواحد أن يدخل المسجد وكان المسجد مفروشا بالحصبة بالتراب ينظر بنعليه ويدركهما بالتراب قبل الدخول في المسجد حتى يرى أنه قد زال عن عليه ما قد يكون علق بهما. ومن رحمة الله بنا لم يأمرنا الله جل وعلا بغسل النعلين، وإنما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن التراب يطهرها بدلك القدار رجلين النعلين وهما في الرجلين بدلكهما بالتراب. ولذلك المرأة وفيما تجر من ثوبها وراءها، وقلنا للنبي تمر إحدانا بالأرض القذرة قال يطهرهما بعده. كل هذا من سماحة هذه الملة وعظيم كمالها. النبي أمر بالصلاة النعلين، وإن كما هو في الحديث التي نقرأها الآن، لكنه ورد بحديث حديث صحيح الذي قال أخالف اليهود صلوا بنعالكم فإنهم لا يصلون بنعالهم. ومع هذا ينبغي للإنسان إذا كان عند أناس يتضايقون من أن يصلي بنعليه ألا يسير أمورا يتضايق منها من يصافونه في صلاته، إلا إذا كان قدوة يقتدى به يصلي بالنعلين ليقتدي به من يراه أنها سنة. النبي لما صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه وكان لابسا نعليه، وكان الصحابة فيما يبدو لابسين نعالهم، خلع عليه وهو يصلي. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا شديدي الحرص على الاقتداء، وعمل ما يرون النبي عمله صلوات الله وسلامه عليه، فما كان منهم إلا أن خلعوا نعالهم. فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال: ما لكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، يعني نجاسة. وفي هذا الحديث أيضا فوائد غير هذه الحالة. إذا صلى الإنسان بثوب نجس ما كان يعلم أنه نجس وانتهت الصلاة لا يعيد الصلاة. إذا لبس النعلين وفيهما نجاسة وصلى وعلم أن فيهما نجاسة خلعهما وصحت الصلاة ولا يعيد ما سبق أن صلى. فأخبرهم قال أن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أخبرني أن فيهما أذى فخلعت. ثم قال: إذا أراد أحدكم دخول المسجد فلينظر فيما عليه وليدركهما بالتراب حتى يرى أنه لا أثر فيهما. وأمرهم بالصلاة فيها، فكانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه يصلي فيما عليه. وكان الناس إلى وقت غير بعيد يصلون لنعالهم، وبخاصة الخفاف الزرابيل، ما كانوا يخلعونهم في الصلاة، لكنهم أيضا إذا أرادوا دخول المساجد دلكوها في التراب. وكان الناس في السابق لا تفرش مساجدهم ببسط، وإنما هي في الغالب التراب في الحصبة، والذين أمرهم أكثر ساعة تفرش بالفرشة القصبية المنسوجة من القصب. وقد تغيرت الأمور كما ترون، تغيرت أحوال الناس في مساجدهم ومنازلهم وملابسهم ومآكلهم. ونسأل الله جل وعلا ألا يجعل هذا استعجالا لطيبات الدنيا عن طيبات الآخرة. ما أحسن بأن الإنسان يطبق السنة ولو بعض المرات، فإذا خرج الناس في برية ليحرصوا على أن يصلوا في نعالهم استذكارا للسنة. ولهذا لما سئل أمثال الإمام أحمد عن الصلاة عليه قال: تلك السنة، يعني أنها عمل النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. إنما لا بد للإنسان إذا أراد أن يدخل أن ينظر في النعلين. الأمر الآخر، الناس يشمئزون في الوقت الحاضر لمن دخل بنعليه وهي مملوءة من الغبار وغير ذلك، حتى لو أراد أحد أن يخفو أثره لعرف أين توجه بأثر عليه في الفرش، وهو لا يفعل ذلك في فرش منزله. إذن ينبغي أن يعطي المسجد من هذا الجانب على الأقل مثل ما كان يعطي منزله فيه. فإذا كان مفروش بالسجاد والبسط النظيفة فليخلع عليه، سيجد حرجا آخر قد يكون يمسح على الخفين. وإذا خلع الخف وكان المسح عليه انتهت الطهارة. فينبغي أن يكون أيضا متعاهدا نفسه في مثل هذه الأمور. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا يبين أن حركة المصلي لا تبطل الصلاة إذا كانت لحاجة أو لم تكن كثيرة. أفعال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم تشريع، يفعل الشيء وقد يكون عدم فعله أحب إليه، لكنه يفعل الشيء ليبين للناس أن مثل هذا الفعل لا يبطل الصلاة. وقد امتطاه أحد أولاد ركبة الحسن والحسين فأطال السجود النبي صلى الله عليه وسلم إطالة تلفت النظر، ثم أخبرهم قال: إن ابني امتطاني يعني وكأنه كره أن ينغص عليه فصبر حتى تحول الطفل ولم يقل لا أعيد الصلاة. هذه أمامة بنت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها أبو العاص، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وعدني فوفى لي، وهو أسلم أيضا فيما بعد، لكنه لما جاءت الهجرة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته مسلمة، والمسلمة لا تحل المشرك، أذن لها أن تذهب إلى المدينة. هي بقيت لم تتزوج، ولما أسلم ردها على النبي صلى الله عليه وسلم بغير نكاح، ما يدل على أنها أن امرأة الكافر إذا أسلمت وهما أسلم ثم أسلم أنها تبقى زوجة له، لكن لو شاءت أن تتزوج كان اختلاف الدين مجيزا لها ذلك. النبي أثنى عليه صلى الله عليه وسلم لصدقه وحسن تعامله، وماتت رضي الله عنها ولم يعش لها بعد أيضا ذرية. ولهذا كل من ينتمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بولادة فهم ذرية فاطمة رضي الله عنها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذا شيء من الهيئة، هيئة الصلاة. النبي لما سجد لم يبسط ذراعيه، وإنما جاف بينه وبين عضديه ونصب ذراعيه كما في حديث عائشة، لو أن بهمة رأت تمر لمرت من تحت عضده صلى الله عليه وسلم ارتباعه. لكن هذا أيضا ذاك فعل وهذا قول أمر، فأمر المصلي أن لا يفترش ذراعيه، يعني يبسط الذراعين على الأرض وهو ساجد، نهاه أن يفعل ذلك. الكلب إذا ربض مد ذراعيه وبسطهما على الأرض، فالمسلم في عبادته نهي أن يكون متشبها ببهيمة الأنعام وبالسباع والثعالب أمثالها والغربان كما قد يأتي أو لا قد ما يأتي، لكن بالنسبة لبهيمة الأنعام نهي المصلي أن يبرك بروك البعير. واختلف العلماء في معنى هذا البروك، فمن فاهم أنه قد يقول أن البعير إذا برك أول ما يوالي الأرض ركبتاه، وركبتاه في يديه، وابن آدم ركبتاه في رجليه. ففهم بعض الناس ومنهم بعض الصحابة أن المصلي منهي أن يبرك بروك البعير، بل عليه أن يقدم يديه حتى تكون يداه سابقتين لركبتيه، لأن البعير إذا برك يقدم ركبتيه. والقول الآخر هو الذي رجحه ابن القيم وغيره، يقول لا يبرك بروك البعير، يعني لا ينحط وجهه ونحره هو الأول، بل ينبغي أن ينزل في إرادة السجود نزولا مستقيم، فيكون أول ما يرد الأرض ركبتاه، لأن البعير إذا برك قدم نحره وصدره ووجهه إلى الأرض. وابن آدم وجه أن لا يكون كبروك البعير، والقائل بالأول أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة يأخذ بقول بما اختاره ابن القيم بأن المقصود بركن البعير ألا يقدم وجهه ونحره للأرض هو الأول، لكن كل هذا إذا لم يكن فيه مشقة على المصلي. قد يكون الإنسان تؤلمه ركبتاه، أو كبر سنه، أو مريض، أو غير ذلك، يشق عليه أن ينزل النزول المستقيم فيحتاج إلى شيء يعتمد عليه في حال سجوده. هذا كله من المكملات، ومن فقد شيئا من المكملات عجزا عنه وكان يقوم به في أيام القدرة يكتب له في وقت العجز مثل ما كان يكتب له في وقت القدرة، وهذا من لطف الله بهذه الأمة وعظيم إحسانه عليها. فالمريض والمسافر والمسن يكتب لكل واحد منهما من أجر العمل مثل ما كان يكتب لهم في حال إقامتهم وشبابهم وصحتهم، وهذا من فضل الله على العباد. صلى الله عليه وسلم.